إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية.